خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غير شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه وبعد. وما زلنا مع قناة خزائن الرحمن تبث إليكم العقيدة سهلة ميسورة بإذن الله تبارك وتعالى، ومع الدرس والحلقة الثامنة في شرح كتاب التوحيد. وما زلنا مع باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وذكر الإمام حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أرضاه، وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وما زلنا مع نبأ وخبر عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. وصلنا في الكلام على كفالة زكريا عليه السلام لمريم رحمها الله ورضي عنها. قال الله تبارك وتعالى: فتقبلها ربها بقبول حسن، وأنبتها نباتا حسنا، وكفلها زكريا. يذكر الله تبارك وتعالى بعد ذلك مثالا حدث لزكريا مع مريم عليه السلام، كان فيه العجب كل العجب. قال: كلما دخل عليها زكريا المحراب، أي يضع لها كفالتها من طعام أو شراب وما تحتاج إليه، كلما دخل عليها زكريا المحراب، والمحراب هو المكان الذي تخلو فيه إذا تعبد لربها تبارك وتعالى، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال الحسن: أي فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف. فتعجب زكريا، هو الذي يأتيها بما تحتاجه من طعام وشراب، وليس هناك أحد يأتيها إلا هو. فقال: قال يا مريم أنى لك هذا، أي كيف حصلت على هذا، من أين لك هذا الرزق؟ فقالت مريم عليها السلام بلسان الواثق بربه الموقن بوعده: ولا حول ولا قوة إلا بالله، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. سبحان رب العظيم، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فإن كنت عابدا لله حقا، والله أمطر عليك السماء ذهبا وفضة، والله. قال الله تبارك وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. سبحان رب العظيم. قال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. خلي بالك، أعبد ربك وسأتيك رزق. قال: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. سبحان رب العظيم. وهنا زكريا عليه السلام وكأنه قد أتت عليه دهشة، وكأنه يقول لنفسه: كيف غفل هذا عن ذهني؟ فأخذ عليه السلام يدعو ربه بالولد. هنالك دعا زكريا ربه، قال: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وهذا فيه دلالة على أن المفضول قد يذكر الفاضل، فمريم ليست نبية، وليس هناك نبي أنثى، وزكريا أفضل منها بلا شك بلا ريب، لكن ذكرته بما غفل عنه عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. وهنا الله تبارك وتعالى يهيئ مريم عليها السلام ورضي عنها ورحمها، يهيئها لحدث سيغير به وجه الأرض، لحدث جلل، حدث يحتاج إلى قلب قوي. كيف يهيئها رب العالمين؟ هل يهيئها بالخطط العسكرية؟ هل يهيئها بالتعبئة للجنود؟ هل يهيئها بتحقيق المال والغنى والربح؟ هل يهيئها بمعرفة أصحاب المناصب العالية؟ هل يهيئها بالشهادات؟ لا والله. قال الله تبارك وتعالى: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. هذه التعبئة الحقيقية. قال عمر: ما كنت أعد لنوائب الدهر سوى طاعة الله ورسوله. خليفة المسلمين كان يعد للنوائب للملمات للمصائب فيعدلها إيه؟ طاعة الله ورسوله، عشان لما تأتي يستطيع أن يتعامل مع هذه المصيبة بطاعة الله وطاعة رسوله. فالله تبارك وتعالى جعل الملائكة تقول أن الله تبارك وتعالى اصطفى مريم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كمل من الرجال الكثير ولم يكمل من النساء إلا أربع: مريم ابنة عمران، وآسيا امرأة فرعون، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. قال يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك. واصطفاك على نساء العالمين، أي نساء العالمين في زمنها. ثم أخذ يعدها سبحانه جل في علاه: يا مريم اقنتي، أي استمري في العبادة لله تبارك وتعالى، لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. هذا هو الإعداد الحقيقي، إعداد القلوب حتى تصير القلوب مطمئنة قوية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذا ما ستجده ظاهرا باديا، يعني بشكل أوضح مما يكون عندما يأتي الاختبار الصعب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعد الله تبارك وتعالى قلبها بكثرة عبادتها رضي الله عنها ورحمها. ثم يتحدث سبحانه جل في علاه عنها: وقد اتخذت من شرقي المسجد الأقصى مكانا تخلو بالعبادة فيه. قال الله تبارك وتعالى: واذكر في الكتاب مريم، يذكر يا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نبأ وخبر مريم لما اتخذت، إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، أي عندما اتخذت وابتعدت عن أهلها في مكان شرقي المسجد الأقصى تخلو فيه بربها، فاتخذت من دونهم حجابا، أي مكانا يسترها عن أعينهم لتخلو فيه بربها تبارك وتعالى. وفجأة وبدون أي مقدمات قال الله تبارك وتعالى: فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. فتفاجأت مريم الصديقة ببشر تام الخلقة، بشرا سويا يعني بشرا تام الخلقة أمامها في محرابها، وهو غريب عنها لا تعرفه. النساء إذا وجدنا في بيوتهن رجلا غريبا ماذا يفعل؟ صراخ، عويل، ممكن يعني يغشى عليها، ولا حول ولا قدرة لله، بل هذا يحدث للرجال أنفسهم. ومع ذلك ألم أقل لك الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فلم ترتجف مريم عليها السلام ولم تخف رضي الله عنها، بل كانت ثابتة قوية: إن الله الذي أعدها يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. فإذا بها تعظ هذا الرجل، قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. فاستعاذت به وذكرته بالله تبارك وتعالى، استعاذت بالرحمن بالله رب العالمين منه، وذكرته بالله تبارك وتعالى إن كنت تقيا، لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فمن لم ينتفع بالذكرى فليس في قلبه إيمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن هذا البشر السوي ما هو إلا جبريل عليه السلام، تمثل في هيئة بشر عليه السلام، فقال: إنما أنا رسول ربك، أي ما أنا إلا رسول من عند ربك الذي تستعذين به مني، فأنا رسول منهم لأهب لك غلاما زكية. سبحان رب العظيم. فزاد ذلك من حيرتها وزاد ذلك من دهشتها. وفي قراءة: ليهب لك غلاما زكية. وهذا يبين لنا وللجميع أن الذي يهب هو الله، وإن الذي يرزق هو الله، لكن يرسل سبحانه جل وعلا أسبابا يجري عليها هذا الرزق. لذا صح أن يقال لأهب لك غلاما زكيا، لكن في القراءة الأخرى: ليهب لك غلاما زكيا. فأنا يعني جبريل يهب لها غلاما زكيا بإذن الله تبارك وتعالى، فهو الواهب الحق سبحانه جل وعلا. وغلاما زكيا أي غلاما طاهرا، لكن هذا ما طمأن قلبها، أو بمعنى أدق هذا ما أزال دهشتها، بل زاد دهشتها. فقالت: أن يكون لي غلام، كيف يكون لي غلام ولم يمسسني بشر، أي لم أكن ذات زوج، ولم أكن بغية، لم أكن زانية، أفعل الفاحشة ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقال جبريل عليه السلام: قال كذلك قال ربك، هو علي هين. انتهى الأمر، هذا أمر قد قاله الله تبارك وتعالى وقضاه، وهذا الأمر على الله هين سبحانه جل وعلا. ولنظر إلى أول السورة، سورة مريم، كيف رزق الله تبارك وتعالى زكريا بالغلام بعد وامرأته عاقر وقد بلغه الكبر ووهن العظم منه. فأيهما أشد، أيهما أصعب، أن يأتي الولد من امرأة سليمة، أو يأتي من امرأة عاقر؟ ها، إياك أن تقول من امرأة سليمة، لا، فالكل عند الله سواء. فالممكن الجائز والمستحيل كله عند الله سواء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. سبحانه جل وعلا إياك أن تشك لحظة واحدة في قدرته سبحانه وبحمده. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغيا، قال كذلك قال ربك هو علي هين. إن الله قال ذلك أن هذا الأمر عليه سهل يسير. ثم قال ولنجعله آية للناس، أي آية على ربوبية الله تبارك وتعالى وطلاقة قدرته. فخلق آدم من غير أب ولا أم، وخلق حواء من آدم أب بلا أم، وخلق سائر البشر من أب وأم، وخلق عيسى عليه السلام من أم بلا أب، ليستبين أمام الناس جميعا أن الله على كل شيء قدير سبحانه جل وعلا. طلاقة في القدرة، طلاقة في الربوبية. ولنجعله آية، هي علامة على ربوبيته وطلاقة قدرته ووحدانيته وتصرفه في الكون وحده سبحانه وبحمده. ولنجعله آية للناس ورحمة منا. رحمة، كيف يكون عيسى رحمة؟ إن عيسى وغيره ممن يدعون إلى توحيد الله تبارك وتعالى هم رحمة بالناس من الله. فكل داعيا إلى توحيد ربه تبارك وتعالى في منطقة من المناطق، في مسجد من المساجد، في مكان من الأمكنة، هو رحمة من الله تبارك وتعالى بأهل هذا المكان، ورحمة منا أي بدعوته للتوحيد، وكان أمرا مقضيا. إن كان هذا يعني هذه الكلمة وكان أمرا مقضيا من كلام جبريل عليه السلام، فالمعنى وكان أمرا مقضيا أي أن هذا الأمر قد كتبه الله وقضاه في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وإن كان هذا الكلام من كلام الله تبارك وتعالى وكان أمرا مقضيا، أي أن هذا قد حدث وتم. فنفخ جبريل عليه السلام في جيب درعها، يعني في رقبة درعها، في المكان الذي تسقط منه الرقبة، نفخ فيه نفخة، فنزلت هذه النفخة بإذن الله في فرجها، فكان عيسى بإذن الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا، فنفخنا فيه من روحنا، وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين، حيث نفق جبريل عليه السلام في جيب درعها. وقلت الجيب هو المكان الذي تدخل منه الرقبة في الملابس، فنزلت هذه النفخة في فرجها في رحمها، فكان عيسى بإذن الله تبارك وتعالى جنينا في بطنها، والله على كل شيء قدير. فحملته، أي حملت مريم عليه السلام هذا الجنين الطاهر، هذا النبي من أولي العزم من الرسل في بطنها، ويا له من شرف. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، فالبطن تتضح والأمر يفتضح، فابتعدت في مكان بعيد عن قومها حتى لا يشعرون بها، فانتبذت به مكانا قصيا أي بعيدا. وتمر الأيام وتأتيها آلام الطلق، آلام الوضع، فأجاءها المخاض أي فاضطرها، ألجأتها آلام الطلق وآلام الوضع إلى جذع النخلة تستند عليها، تعتمد عليها وترد تحتها. فلما وجدت الجنين المولود الجميل بين قدميها قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. لكن هنا إشكال، النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول لا تمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي وتوفني ما دامت الوفاة خيرا لي. وهنا مريم تمنت الموت، والجواب على ذلك جوابان. الأول وهو عامة كلام أهل العلم رضي الله عنهم ورحمهم، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال لا يتمنين أحدكم الموت لضر، أي ضر دنيوي، يعني كفقد ولد، كفقد مال، كمرض أو غير ذلك، أو مصيبة حدثت يتمنى الموت لأجل ذلك، لا، هذا منهي عنه، هذا محرم. لكن إن كان الفتنة والبلاء في الدين فيجوز له أن يتمنى الموت حتى لا يفتن في دينه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وإن كان هذا الجواب جوابا مرضيا، إلى أن الجواب الآخر أشد رضا منه، ألا وهو أن مريم ما تمنت الموت، بل هي تمنت ألا تعيش في زمن الفتنة. قالت يا ليتني مت قبل هذا، أي لا ليتني لم أدرك هذه الفتنة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، فتوفني إليك غير مفتون. فهمت الفارق؟ يعني هو لا يريد أن يدرك زمن الفتنة، مش يدرك الفتنة فيتمنى الموت، لا، لا يريد أن يدرك زمن الفتنة ولا حول القتل بالله. قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فإذا بالله تبارك وتعالى يسري عن قلبها ويهون عليها الأمر، فناداها من تحتها، وفي قراءة فناداها من تحتها أي الذي تحتها، من عيسى عليه السلام، فناداها من تحتها ألا تحزني، أي ألا تحزني يا أماه، قد جعل ربك تحتك سرية، أي جدولا من الماء، نهرا صغيرا من الماء، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية. قال ميمون بن مهران لا أعلم شيئا أفضل للنفساء من الرطب. وتلا هذه الآية وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية. لكن هنا وقفة، وهزي إليك بجذع النخلة يعني بالله عليك، هل يستطيع الرجل أن يهز جذع نخلة؟ هل يتساقط التمر أو الرطب؟ ومع ذلك هي امرأة ونفساء وأمرت أن تهز جذع النخلة فهزتها ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأنت عندما تأخذ بالسبب لا تنظر إلى السبب، وهذا الله تعالى يعلمك ويعلمنا جميعا، هو قادر على أن يوجد الأشياء من غير أسباب كما أوجد عيسى، لكنه سبحانه جل في علاه قد جرت حكمته على أن الأشياء في الدنيا لا تجري إلا بسبب. عايز أولاد اتجوز سبحان ربي العظيم، لكن تتجوز يعني تتزوج، تريد أولاد تزوج، لكن تتزوج وتذهب إلى الطبيب وتفعل وتفعل وتفعل، لا لا لا، خذ بأيسر الأسباب، والله يقدر كل شيء سبحانه جل في علاه ولا تنتهي. فالله تبارك وتعالى أراد أن يلقي إلينا إشارة كبيرة، الأولى أنه قادر على أن يوجد الأشياء والنتائج من غير أسباب، الثانية أنك لا تلتفت إلى السبب عندما تأخذ به، لا يميل قلبك إلى السبب، فالسبب ليس هو الذي يحدث النتيجة، بل إن السبب تعبدنا الله بالأخذ به اختبارا وابتلاء لينظر هل سيعتمد قلبك على السبب أم تعلم أنك تأخذ بالسبب تعبدا، والقلب لا يلتفت إلا لواحد أحد ألا وهو الله تبارك وتعالى. فهنا السبب يسير جدا، يعني إذا نظرت عقلا تقول استحالة هي هتعرف تهز النخلة، فبالتالي استحالة ينزل عليها الرطب، لا مالكش دعوة، النتيجة دي مالكش دعوة بيها، أنت تأخذ بالسبب المأمور به بس، أما النتائج فهي أمرها منكور عند الله تبارك وتعالى. وإلا فكثير من الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله يقعد 15 سنة هو سليم وهي سليمة بفضل الله تبارك وتعالى وما يخلفوش، إيه المانع؟ مفيش مانع، الله لم يقدر أن يجري النتيجة على هذا السبب، فإياك أن يلتفت قلبك للسبب، فمن التفت قلبه لسبب خاب وخسر. قال النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق شيئا وكل إليه، خلاص بخلي السبب ينفع، من تعلق شيئا وكل إليه، فنحن نأخذ بالسبب تعبدا ولا يلتفت قلبنا إلى السبب ولا حول ولا قوة إلا بالله. وسيأتي الكلام عن الأسباب بشكل أكثر وضوحا إن شاء الله تعالى، وكذلك الاعتماد على الأسباب وعدم الاعتماد عليها في باب التوكل إن قدر الله لنا ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. قال هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية، فكلي واشربي، أي فكلي من التمر والرطب، واشربي أي من الماء، وقري عينا أي وطيبي نفسا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فإما ترين من البشر أحدا، يعني لو رأيت أحد من البشر فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، أنا نذرت النهاردة لن هصوم. قال السدي وكان في صيامهم أنهم يمتنعون عن الكلام، الله أعلم بالصواب، لكن المراد أنها نذرت أن تصوم، إما صوما كانوا يمتنعون فيه عن الكلام أو تصوم عن الكلام، أي تمتنع عن الكلام. إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، كيف تمتنع عن الكلام وهو يقول فقولي إني نذرت للرحمن صوما، أي تشير إليه أنها لا تتكلم فهي إيه صائمة اليوم، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. لكن أين تذهب وهي امرأة كل حياتها كانت عبادة الله تبارك وتعالى، لا تعرف أن تذهب يمينا ولا شمالا، أين تذهب وماذا تفعل؟ هذا ما سنتعرف إليه بإذن الله تبارك وتعالى في المجلس القادم إن قدر الله لنا بقاء ثم لقاء. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.